قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قول الطحاوي قديما على جهة الإخبار ليس على سبيل التسمية، وقد كثر التنبيه على هذا من الأئمة أن الله ما يسمى بقديم، وهذا لا شك فيه لأنه ليس من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي صفة كمال على الإطلاق، والقديم لا يقتضي الأولية على الإطلاق، فإنه قد يطلق القديم على من تقدم غيره ولو لم يكن هو الأول، وقال الأول هو الأول على الإطلاق. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. من الأب الأول للبشر؟ آدم عليه السلام. وقوله أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هل يدخل فيه آدم؟ نوح عليه السلام لا يدخل. إذن قوله في هذه الآية أنتم وآباؤكم الأقدمون ما أرد به الأولية المطلقة، أي من تقدمهم من آبائهم. وأيضا قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي الذي سبقه في الشهر الذي قبله. والعرجون عذق النخل إذا رأيته وقد يبس يصير شكله كالهلال مقوسا كالهلال، حتى عاد كالعرجون القديم، أي العرجون الذي قد قدم ويبس يصير مقوسا مثل الهلال خفيف كالعرجون القديم. وقد سمى الله عز وجل اسمه الأول الذي يقتضي الأولية لا ابتداء لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن يسمى الله بالأول ولا يسمى بالقديم، ولكن يطلق عليه القدم على جهة الأخبار باعتبار المعنى الحق، لأنه قد يطلق قديم وتريد به الأولية المطلقة، وقد يطلق قديم ولا يراد به الأولية المطلقة. قد تطلق قديم وتريد به الأولية المطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الشيطان إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. فقول سلطانه القديم معناه أن القدم قد يطلق ويراد به الأولية المطلقة، وقد يطلق القدم ويراد به الذي تقدم غيره ولو لم يكن أوليا. إذن لا يسمى الله به، ولكن لا بأس بالإخبار به باعتبار المعنى الذي دل عليه اسمه الأول. قد يطلق القديم إخبارا باعتبار المعنى الذي دل عليه اسمه الأول سبحانه وتعالى، قديم بلا ابتداء. وليس صريحا أن الطحاوي سماه بالقديم، حتى انتقد عليه الناس كثر، ليس هذا تصريحا بأنه اعتقده اسما، لأن الطحاوي اعتقده اسما، قد يكون ذكره على سبيل الإخبار باعتبار المعنى الذي دل عليه اسمه الأول، لأنه قد يطلق القدم ويراد به الأولية المطلقة، قد يطلق القدم ويراد به الذي تقدم غيره، فيحمل قوله قديم على المعنى الحق، وهو أنه أخبر به باعتبار الأولية، باعتبار المعنى الذي دل عليه اسمه الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، ويدل على أنه أراد هذا المعنى قوله بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. قوله بلا ابتداء هذا أمر لا شك فيه، ويسميه جماعة من أهل العلم أزلي، أي لا ابتداء له. وهذه الكلمة أصلها أو أصله أو بداية من تكلم بها من قبل أهل الكلام الأزلي الأزلي، ولكن لها مأخذ من اللغة العربية فلا بأس، أزلي أي لا ابتداء له. وأما نصوص الكتاب والسنة فتسميته الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن حتى الإطلاق أن الله أزلي هذا من باب الإخبار، وقول علماء باب الإخبار معنى باب الإخبار أي ما كان معناه ثابتا ولم يأتي في إثباته بلفظه نص من الكتاب والسنة، والمعنى ثابت في حق الله، فنعم ثابت بنصوص الأخرى بأدلة الكتاب والسنة المعنى ثابت، واللفظ لم يأتي به نص في الكتاب والسنة فمعناه حق، واللفظ أيضا لا نقص فيه، لا يكون فيه معنى ناقص لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ، لا يكون فيه نقص، فهذا يقال فيه إخبار. قد تكلم شيخ الإسلام في مواضع من مجموع الفتاوى على ذلك. القدم أيضا نسبي ومطلق، نعم، ومحمول كلام الطحاوي على القدم المطلق كما ذكرناها قبل قليل. قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أيضا اسم دائم لم يثبت من الأسماء الحسنى. وسمى الله نفسه بالآخر، هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآخر فليس بعدك شيء. والمعنى ثابت فيخبر به عن لا إخبار، أن الله سبحانه وتعالى دائما لا انتهاء له. قال دائما بلا انتهاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون. لا يفنى ولا يبيد، لأن هذه صفات نقص في حق الله سبحانه وتعالى، الفناء أي الذهاب والاضمحلال والانتهاء. الله سبحانه وتعالى هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يفنى ولا يبيد أي لا ينتهي، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكمال حياته سبحانه لم، وصفة الحياة لله عز وجل كاملة فلم تسبق بعدم ولا يلحقها الفناء، بعكس حياة المخلوق فهي حياة ناقصة مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء. فالعظم فلكمال حياة الله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد. هذه صفات سلبية أي منفية، نفى عنه هذه الصفات، والله عز وجل يوصف إذا نفي عنه شيء أي لكمال ضده، لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ظهرنا ترادف يعني مترادفة في المعنى من باب التأكيد بالألفاظ، الألفاظ مترادفة والمعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت بكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. لكن قول لا يبيد ذكره بصيغة البناء المعلوم. أي محتمل من أجل الصيغة. وإلا يقال لا يفنى ولا يباد. ذاك مراد من الغير. لا يفنى ولا يباد. لكن كأن المراد الأول. ما حكم زواج المسيار؟ المسيار بعض الناس يطلق على، أولا يحتاج إلى فهم الزواج نفسه، انقصد بالمسيار الزواج الذي تشبه به بعض المسلمين بأعداء الإسلام بأن يعقد بامرأة ثم لا مسكن ولا يا مسكن يجتمع بها معه ولا معه سكنة ولا نفقة، متى ما أرادها اتصل بها والتقى بها في فندق من الفنادق وكل بعدها يرجع إلى بيته. هذا فيه شبه تشبه بعد الإسلام، وهذا مخالف للشرع الذي أمر بالسكنة والنفقة وأمر أيضا بالألفة بين الزوجين، فهذا فيه تشبه بعد الإسلام. وأما الزواج نعم، وأما الزنا فليس بزنا لأنه قد عقد بها، ولكن فيه تشبه وفيه اقتراف لبعض المحرمات من تضييع الحقوق الزوجية وأيضا عدم الألفة وأيضا التشبه بعد الإسلام. وإن أردت أي أن الرجل يتزوج بامرأة معها السكنة معها النفقة معها البيت وتعفيه من النفقة ومن السكنة، تقول عندي البيت وعندي النفقة وتعفيه عن ذلك، وفقط ترغب في الزوج الذي يقوم عليها وينفق عليها ويقوم بحقوقها، فهذا جائز. فأيهما تريد بالمسيار؟ لأن بعضهم يطلق على هذا مسيار وعلى الآخر تيسير، زواج التيسير، وبعضهم يعكس العبارة، فما ندري أيهما تريد. على كل قد أجبناك بكلا الحالتين. الثاني جائز دليل حديث سودة لما كبرت وأراد أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله قد جعلت يومي لعائشة، وأرادت أن تبقى تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها، وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. حتى لو امرأة تزوجت رجل على أن ما تريد منه إلا أن يقوم بخدمتها فقط وهو يستفيد مثلا من مالها فيجوز. نعم يا أخي. نعم يجوز الزواج محدد، ما يجوز هذا من المتعة، زواج متعة محرم بإجماع العلماء، مثلا يتزوجها لمدة سنة لمدة نصف سنة لا يجوز، هذا محرم بإجماع العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أما الحديث بهذا التحديد إلى يوم القيامة عندك قس. نعم عندك أمر ولا صبر. أمر مسلم عن صبر بن معبد الجهم. قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى برجل تزوج امرأة لأجل لا رجمته بالحجار. عمن هذا الحديث؟ نعم. أو عم من الذي رواه عن عمر؟ القول قول عمر قد ذكرنا. رواه عنه ولده ابن عمر وهو في الصحيح مسند. إذا ماذا؟ إذا كان شرطت عليه السكناء والنفقة إنما أرادت من شرط الشرطة ولا تريد الأولى. لا تريد أولى، تريد سكناء ونفقة. عليها السكناء والنفقة وحتى لا شرط بمن السنة الأولى عليها. لا تريد أولى. لا يصلح أن يوافق على هذا الشرط يخالف ما جاء في الشرع إلا إذا كان عليها ضرر من الأولاد من الحمل وكذا، لا بس لها شرط وإلا فلا يوافق على هذا الشرط. جمع 148 قال الإمام النووي رحمه الله يقال الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة. يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كلهم؟ سيأتي معنا حديث أبي هريرة في آخر الجزء الذي نحن فيه أنه صلى بهم في بيت المقدس لما رجع من السماء، لكن ما في في الحديث أنه أن الأنبياء كلهم كانوا موجودين وصلى بهم. حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا فأممتهم، لكن يحتاج إلى نظر في بقية طرق الحديث خارج الصحيح. هل جاء في بعض الألفاظ أنهم اجتمعوا كلهم؟ يحتاج إلى نظر. من أحسن من جمع حديث الإسراء في موضع واحد؟ إذا أحببت المراجعة ابن كثير في أوائل سورة سبحان الذي أسرى. الشيخ الألباني مع رسالة الإسراء. الشيخ الألباني له رسالة في الإسراء دمجها كما صنع في صفة الصلاة، دمجها ويحل في الأصل في الحواشي، فهي طيبة، طيبة لقراءتها للناس وطيبة أيضا لمن أراد أن يطلع على قصة الإسراء والمعراج جملة، جميلة. أما التفاصيل يحتاج إلى بعض الأماكن، بعض المواضع قد تكون مأخوذة من حديث مختلف فيه فيحتاج إلى تأمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.